عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي ليلة المقادير التي يفرغ كل أمر؟ هل هي ليلة النصف من شعبان أم ليلة القدر في رمضان؟ وش جوابكم المشايخ؟ طبعا هي ليلة القدر ولا شك، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، أي نعم، هي ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر منه. وأما ما يذكر في ليلة النصف من شعبان فهو ليس ثابتا، ليس صحيحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يعرف الإنسان نتيجة الاستخارة في أمر ما؟ إذا أولا هو يستخير في الأمر الذي ليس مشروعا، ليس فيه نص شرعي، يكون أمر من الأمور المباحة لكن لا يدري ما وجه الخيرة، ما وجه الخير، هل يفعل أو لا يفعل. في هذه الحال يصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة، فإذا وجد بعد ذلك ارتياح فليتوكل على الله وليفعل، أو ارتياح للترك فأيضا فليترك متوكلا على الله عز وجل وراضيا نعم بما يسره الله أو بما يفعله الله عز وجل. ما معنى كلمة لا مفهوم له؟ يظهر أنه ما يسمع هذا وش نقول، يعني لا مفهوم له، يعني المفهوم غير مراد، وأن مثلا لا تحلفوا بآبائكم ليس محصورا، ليس النهي يعني مخصوص بالحلف بالآباء، ولكن النهي عام بالحلف بغير الله مطلقا، لا يحلف، لا يجوز الحلف بالآباء ولا بغير الآباء، لا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالعتاق، لا يجوز الحلف بحياة الإنسان، أي نعم، لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا. هل يجوز أن نكذب على من يسأل حسدا أو حقدا ولم يخبره بالحق؟ أنا قلت إن في المعاريض مندوحة، إذا كان عدو أي نعم ويريد أن يستطلع على خفاياك ليضرك ففي المعاريض مندوحة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى غزواته: من أين أنتم؟ قال: نحن مما، أي نعم، ففي المعارض مندوحة. طبعا اللي يسألك عن يقول وش عندك من رصيد ولا وش عندك من هذا، ما يلزمك أنك تجيبه، قل ليس من حقك أن تسأل، أو حقدا أو أي نعم، كل حال ما يلزمك إذا كان بهذا الشكل، لكن ينبغي حسن الظن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة تزوجت بعقد بوكالة فقط بعد 7 سنوات بدون أن يتم الزواج، يعني ما دخل بها ما مسها، فتم الطلاق وأرسل لها ورقة الطلاق، هل لها من عدة؟ وش الجواب؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ إذا كان يعني أحسنت، نعم، ثم طلقتموهن من غير أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشخص يحدث أثناء الطواف يستأنف أم يعيد الطواف كله؟ إذا أحدث أثناء الطواف ينصرف ويتوضأ، ثم إذا عاد الطواف فهو أكمل وأتم، يمكن قبل الأذان يعني الإجابة على ما تيسر من إجابة على بعض الأسئلة. يقال أن هذا المسجد بني على قبر، كذب، هذا الكذب. المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور للمشركين فنبشت وأزيلت، أي نعم، وطهر، وبني أول ما بني على التقوى، أسس على التقوى، أي نعم. يعني يريد هذا الساب أو القائل لهذا القول أنه يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. لا حول ولا قوة بالله. يختلف هذا المسجد عن المساجد الأخرى التي فيها قبور أو بنيت على القبور، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبنى على قبر أصلا، ولم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحب، بل بني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، بناه النبي عليه. آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ولا من أجل المسجد، إنما دفن في بيته، ودفن في بيته من أجل أن لا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك خشي أن يتخذ مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. يعني كيف يتخذ مسجدا؟ يدعى الله عنده أو يصلى لله عنده، أي نعم. فدفن في بيته من أجل هذه العلة. والأنبياء تدفن حيث تقبض، وبيته ما زال بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل بيته أرضية بيته في المسجد، ولو فتحت الحجرة وصلى أحد، مع أن هذا لا يجوز في بيته، لا يجوز أن يقول صليت في مسجد النبي، بل يقول صليت في بيت النبي عند قبر النبي، وهذا ما يكون صلى في المسجد النبوي. فلا القبور وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور. الزيادة تتبع المزيد. عمر لما وسع المسجد قيل له في التوسعة هل تأخذ حكم المسجد؟ قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان هو مسجده، اللهم صل وسلم. فالزيادة لها حكم المزيد. نعم. هذا يسأل عن الزكاة، لعله يسأل عن زكاة النقود، أي نعم، أو زكاة الذهب والفضة. إذا كان عندك ذهب وفضة فتذهب إلى مكان الصرافة ويزينون لك ويخبرونك بما بقدر هذا الذهب أو الفضة وبما يجب فيها من الزكاة ربع العشر، أي نعم. وإذا كان معك نقود يعني ورق أو سندات فهذه يعني فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب، يعني ما يقارب 500 ريال أو نحوها، إذا عد عليها الحول، نعم، واستقرت في ملكك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند إخراج كفارة اليمين ما هو مقدار كمية الأرز؟ يعني كيلو ونصف من الأرز، أي نعم، لكل مسكين. وما هو المستحب أن يخرج مع الأرز؟ على كل حال إذا أخرجت كيلو ونصف وعدامه معها وكيلو وين، أي نعم، فالزيادة في الصدقة صدقة. أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه وجزاكم خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرى أنه أيضا لما يعمل الشخص طعام بإدام بلحم طعام جيد، على كل حال يأكل منها وما يأكل منها، لكن الذي يطعمه المتسحرين أو يطعمه الصوام في الفطر يغلفه بشكل نظيف، فيكون يعني هذا من إطعام الطعام، نعم، لا يكلفهم المؤونة، أي نعم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بعد أن أعمل عمرة لنفسي أن أحرم مرة أخرى وأعمل عمرة لوالدتي؟ هذا السؤال لم ينتهي. أي نعم لن ينتهي لك. الخروج من مكة إلى مسجد التنعيم ليس مشروعا لتكرار العمرة. الخروج من مسجد من المسجد الحرام من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة ليس مشروعا. ما خرج إلا عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا نحن؟ الذين معه ما منهم واحد خرج، هي عائشة فقط. ليش؟ الله أكبر. بعد الأذان. نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة مفردة فنزل عليها الحي، لم تتمكن من أداء العمرة. أتى وقت الحج وليس عندها وقت تقضي العمرة ثم تحرم بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. ففعلت، ثم سارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقضت المناسك، ولما عادت بعد الوقوف بعرفة طهرت، ثم طافت بالبيت وسعت للحج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكن هي لم تطب نفسها لأنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها. عندئذ أمر أخاها من عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال: اخرج بها إلى التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: اغتنم الفرصة وأحرم. إيه؟ ليش ما فعل؟ يدل على أنه ما فعل. ولماذا لم يفعل؟ اكتفاء بالعمرة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا وكان أفضل لندب إلى الخروج إلى التنعيم لتكرار العمرة، وهو يقول: خذوا عني مناسككم. لما حسب العلماء عمره التي اعتمرها أربعا، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول: خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم عليه. هو المقصود من السؤال، هو يسأل عن سنة النبي. ما يكفي النية، ما يكفي النية. ماشي، أنا جيت عملت عمرة عاوز أعمل عمرة مثلا لوالدي ولا لوالدتي. ما يكفي إنك عاوز، ما يكفي، لابد أن تكون موافق للسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف، افهم كلامي فهم دقيق. كونك تخرج من مكة إلى التنعيم ضيعت وقتك، ليس مشروعا. اسمع، من كيف من المدينة للتنعيم؟ الحج في التنعيم؟ تخرج من مكة تروح من المدينة تحرم بالعمرة، أليس كذلك؟ من أبيار عادي، من ذي الحليفة. ها؟ إذا أحرمت العمرة وانتهيت من العمرة، يا أخي اقضي وقتك الباقي هذا في الطواف حول المسجد الحرام 7 أشواط 7 أشواط، طف عن أمك 7 أشواط بركعتيها وادعو لها، يكفي. لكن تخرج من مكة بعد التحلل من عمرتك إلى التنعيم لتحرم بعمرة أخرى، خروجك من مكة ليس مشروعا. لكن لو خالفت وقلنا لك الكلام هذا وعصيت ورحت للتنعيم قلت لبيك عمرة، قلنا خلاص لزمتك العمرة، أكمل العمرة وأتم الحج والعمرة لله. لكن مثل النذر الذي على سبيل المعاوضة مكروه ابتداؤه ويجب الوفاء به. هل فقهت ما أقول؟ كثير من الناس يسمع ويحرف. أين؟ مش تحريف، أنت تريد أنت شوف المسألة ما هي بيع وشراء، المسألة هذا قدر ما أعلم أبين لك ما أعلمه، لا مساومة في أقول لك لا مساومة في بيان الحق. أنا أود أنه يعني أبين لك ما تريد، لكن ليس الدين بالإرادة فقط، ليس الدين بحسن النية فقط، حسن النية مع موافقة السنة. ربما أنك تحمل نفسك وتنهاها عن هواها لموافقة السنة وإن كنت تكره، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. اي نعم، ونهى النفس عن الهوى، ليس ميقاتا. خارج مكة؟ هي خارج مكة. وش تبني على هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم، هو أدنى الحل التنعيم، أدنى الحل. ليش قال أخرجي؟ ليش قال أخرجي أو أخرجها إلى التنعيم؟ لماذا؟ لتجمع في إحرامها بين الحل والحرم. أما الذي يحرم بالحج من مكة فهو يذهب إلى عرفات، وعرفات حل، جمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولهذا قال يعني كثير من العلماء إن أهل مكة إذا أرادوا العمرة لا يحرموا من مكة، لأنهم إذا أحرموا من مكة لم يجمعوا بين الحل والحرم، فليخرجوا إلى الحل سواء كان من أدنى الحل التنعيم أو كان من الجعرانة وهو بعيد أو كان من أبعد، إنعم، حتى يجمعوا في إحرامهم للعمرة بين الحل والحرم. على كل حال بينت لك، والله المستعان. الصواب؟ لا، الصواب بالنسبة للقلاءة أو القصر. جيتني بسؤال آخر. بسؤال آخر. إيه؟ المسجد المبني على القبور مدينة الشيخ، أيكم أولى الحين؟ هذا اللي ماسك، هذا اللي ماسك بالهزمة، أو أنت اللي يعني جيت على الغارب؟ الله المستعان. السؤال الأول حول المسجد. أي حول المسجد؟ نعم، المبني على القبور. سبقا تحدثت عنه. عندنا في الفلبين هل يهدم؟ أي هذا سؤال وجيه. إذا كان المسجد مبني على القبر وقدرت أن تهدمه بدون فتنة، بدون فتنة، إذا كانت تحدث فتنة فأي عمل أو قول يسبب فتنة أعظم وحربا أهلية بين المسلمين بسبب الجهالة فدعه، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لكن أفتيك بأن هذا المسجد المبني على القبر لم يؤسس على تقوى، لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه. أنت خلصت أنت؟ القص والحلاقة، القص لازم يكون بالمكينة كل رأسك، أنت عارف، ريحتنا. أي السنة الحلاقة، أي الحلاقة. النبي دعا للمحلقين كم؟ ثلاثة. في الرابعة دعا للمقصرين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعليك وعلى الجميع. هل يجوز الاغتسال ولبس ملابس الإحرام في الفندق ثم التلفظ بالنية فقط من أبيار علي؟ ما سيدنا علي، ما هي أبيار علي، ما هو علي بن أبي طالب، يقال أبيار علي وليس هو علي بن أبي طالب، هذه في لسان العامة، الله أعلم من هو علي هذا. أي نعم، على بلسان العامة، ليست أبيار علي علي بن أبي طالب حتى تقول سيدنا علي. أي نعم، خطاط واحد يقال لها ذو الحليفة. أم يجب؟ لا، هو نعم يجوز الاغتسال ولبس ملابس الإحرام، التجرد من المخيط والمحيط، لبس ملابس الإحرام في الفندق ثم النية من هناك تتلفظ بالنية من ذو الحليفة. أي نعم، كأنك مستعجل أنت. أي الله يحفظك. العمر فتح. الله يعينكم علينا ويعيننا عليكم. وعاوز أعمل عمرة لوالدي أو والدتي. أي ها جاءنا السؤال. ما معلش إذا ما سمحت، هل أحرم ثاني من أبي أرجع أحرم من أغير علي؟ لا، هو الأولى، شوف الأولى تكرار العمرة بهذه الصورة، تكون ضيعت على نفسك وقت، لو قضيته في المسجد الحرام أفضل لك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.